نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا لقاء جديد أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يوفقنا فيه للعمل الصالح المقبول. نقرأ في مشيئة الله تعالى من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. باب الجزية. فصل. وشرائط وجوب الجزية خمس خصال: البلوغ والعقل والحرية والذكورة، وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب. أبعهم كانوا مجوس مغير إلى نصارى في إشكال عندنا، أم كان أم لا؟ لا، هنا شبه كتاب هم المجوس. مجوس بس. نعم. مجوس. شبه كتاب هؤلاء هم المجوس. قال الشارح: الجزية هي المال المأخوذ بالتراضي، مأخوذ بالتراضي، ليس مأخوذا على سبيل الغصب، وإنما مأخوذ بسبيل الرضا. لا، ليس عنه بالتراضي. نعم، عكسه أخذ العنوة. يبقى هنا المال المأخوذ بالتراضي لأسباب. السبب الأول لإسكاننا إياهم في دارنا، ممكن يكون هذا، يعني أهل الذمة مثلا ليسوا من أهل هذه البلد ونحن نسكنهم عندنا في بلادنا، هذا جائز أن نسكنهم عندنا في بلادنا ونأخذ في مقابل ذلك جزية. مثل لا، هي ليست كالضرائب، الضرائب بنية عنها النفوس. لا يخرج زمان إلا بمبيع الضرائب. لا يخرج، لا يخرج إلا بمعنى الضرائب. بمعنى الضرائب، معنى الجزية لا يخرج إلا بمبيع. سبحان الله، سبحان الله. ليس له يعني ترجمة بمعنى الجزية، يعني يقول يحول على طول إلى ضرائب. إلى ضرائب، سبحان الله. يعني طبعا هذا خطأ ينبغي أن نلتفت إليه. طب لما جاء في القرآن كيف يترجمون؟ لا، فستشع يعني بألفاظ، يعني عموما يعني يأخذ من هنا من هنا، أم بلفظ واحد لا يأخذ؟ خلاص، يبقى نفس الكلمة، يبقى هنا توضع نفس الكلمة. أنت كتبت مع الضرائب يقول نفس معنى، إذا قلت جيد نفس معنى يترجم نفس معنى. لا، إزاي نفس المعنى؟ هذا معنى مختلف. نعم مختلف، ولكن ليس عندهم يعني ليس معنى عنده كلمة جيزة وترجمة. طب القرآن لما جاء في القرآن ماذا يفعلون؟ هم يمكن لك فهم يعني فقط، ليس في الكلمة، يعني يأخذ هذه كلمة جيزية وثم يشرع على مراد كذا وكذا، يعني يجعل لك جملات، يعني ليس كلمة واحدة يعني يشرع. نعم. لإسكاننا إياهم في ديارنا أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم. حقن دمائهم يعني عصمة دمائهم، حقن الدماء يعني العصمة، وذراريهم يعني الذرية من النساء والأطفال. لحقن ساشا. حقن. نعم، لحق ساشا. نعم، لحقن، حقن يعني لعصمة دمائهم، منعهم من القتل. فالجزية تشرع لمنعهم من القتل، يعني غير أن أي أحد يأتي من خارج ليس سيقتل، يعني المسلمون يدافع عنه. طبعا، قطعا وجزما، قطعا وجزما. ولذلك لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وهجم الرومان على أهل مصر، رد الجزية على النصارى، رد عليهم الجزية، لأنه لا طائل له أن يقاومهم أو أن يجاهدهم. قال: أو لكفنا عن قتالهم، يعني هم في بلادهم ونحن في بلادنا، ولكن هم قالوا كفوا عنا قتالكم، لا تقاتلوننا، فإذا نأخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون. واختار القاضي حسين الأخيرة، يعني اختار السبب الأخير. فإذا هو ذكر لي ثلاثة أسباب لمشروعية الجزية، والصحيح هذه الثلاثة صحيحة، كل هذه الثلاثة صحيحة، لكن بعض العلماء منع بعضها. قال: واختار القاضي حسين المروزي رحمه الله تعالى إمام المروزة الأخيرة هي الكف عن القتال، قال: إنما نأخذ الجزية لكفنا عن قتالهم، لأننا نكف عن قتالهم. ضعف الأول بالمرأة، يعني بالمرأة القاضي حسين قال: وضعف الأول بالمرأة، يعني نحن المرأة أسكنناها ديارنا جعلناها تسكن، ولماذا لم نأخذ منها؟ فإنها تسكن دارنا ولا جزية عليها. وضعف الثاني، ضعف السبب الثاني أنه لحقن دمائهم وذلالهم بأنها تكرر، أي الجزية بتكرر السنين، وبذل الحقن لا يتكرر. بذل الحقن يعني تقديم الحقن، تقديم العصمة لا يتكرر، الصحيح أنه يتكرر. بذل الحقن يعني بذل الحق يعني بذل غير، لا بذله ليس بذل، بدل بدل الحقن لا يتكرر اللي هو العصمة، بدل الحقن لا يتكرر يعني العصمة، يعني إذا كل سنة يتجدد يعني كان نقول هذا أنا عندي بدل يعني تقديم الحقن، تقديم الحقن لا يتكرر، أنت عندك بدل الحقن لا يتكرر، فعلى شرح ما عندك لعل هذا هو الصواب، نقول لعل الذي عندك هو الصواب، فنقول بدل الحقن، ما هو الذي بدل الحقن؟ الآن الحقن بمعنى العصمة، عصمة الدم والمال يبادله أنه يدفع الجزية، خلاص؟ قال: وبدل الحقن لا يتكرر، أي الجزية تتكرر بتكرر السنين، وبدل الحقن لا يتكرر. إيش بدل الحقن؟ يعني عندك بدل الحقن. نعم، بدل الحقن لا يتكرر. الصواب بذله، فلعل بذله هذا هو الصواب، لعل الذي عندي هو الصواب. وأيضا بذل الحق لا يتكرر، يعني بذل الحق، بذل يعني إعطاء. الآن لما نعطي شخص الحقن العصمة، قلنا لشخص أنت معصوم الدم والمال، خلاص أنت معصوم، فهذه العصمة تتكرر ولا ما تتكرر؟ خلاص عصمنا دمه وماله لكونه دفع الجزية، فعصمنا دمه وماله، فهو يتكرر بتكرره. إذا لم يتكرر البذل الحقن، إذا كل سنة يتجدد نجدد معهم هذا الحقن، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، نقول بذل الحقن تكرر بتكرر الجزية، يعني كل مرة إذا لم يدفع الجزية فإننا لا نحقن دماءه. ممكن لهم أحمل الجزية لا جزية بتكرر السنين، يعني لأن تتكرر أي جزية تكرر السنين، يعني لو هم صاروا أغنياء نزيد لهم في جزية، كانوا فقراء نقص. لا، التكرر هنا يعني عاما بعد عام. والوجه، وقال إمام الحرمين الوجه أن يجمع مقاصدهم، ويقول هي أي مقاصدهم تقابل بالجزية. عندك هكذا؟ تقابل بالجزية مقاصدهم عندك. والوجه أن يجمع مقاصدهم، نعم مقاصدهم، يقول هي أي مقاصدهم تقابل الجزية. طيب، هذا كلام إمام الحرمين. إمام الحرمين كأنه يوافق على هذا التعريف، اللي هو أن المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم، يبقى الوجه أن يجمع الإمام مقاصدهم، يعني المقاصد جمع مقصد، والمقصد هو الغرض والهدف، يجمع أهدافهم، يجمع الأهداف كلها، هذه الأهداف أو هذه الأسباب، هم يذهب إلى هؤلاء نعم، هؤلاء الكفار. ويقول الإمام لهم أو نائبه ويقول هي أي المقاصد تقابل بالجزية. هذه المقاصد جميعا كان إمام الحرمين يقول هذه الأمور لا تنفك، لا ينفك بعضها عن بعض، إنما هي جزء لا يتجزأ. فلم يذهب إلى ما ذهب إليه القاضي حسين إلى الأخير فقط دون الأول والثاني، لا، قال الثلاثة، الثلاثة لابد منها. ثم الأصل في الجزية يعني الدليل قبل الإجماع، الإجماع انعقد على أخذ الجزية. قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. سورة التوبة. الآية بيّنت أن الجزية حد، قال حتى يعطوا الجزية، وحتى هنا بمعنى الغاية، انتهاء الغاية، يعني إلى أن، إلى أن يدفع الجزية أي يلتزموه، أي يلتزموا بدفعه. وهذا نظير قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. سورة التوبة. تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أهو رتب تخلية السبيل على التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهنا رتب ترك القتل على إعطاء الجزية، إذا هذا مرتب على ذلك، أي التزموا ذلك، التزموا ذلك بالنطق بالشهادتين المتضمنة لذلك، المتضمنة لذلك. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني إذا هم نطقوا بالشهادتين المتضمنة لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. كانوا يقول الشيخ متى نمتنع من قتالهم أو أن نتركهم نخليهم؟ قال إذا قالوا نطقوا الشهادتين. فلو كنا نقاتل، لو كان الرجل المسلم يقاتل كافرا في المعركة ثم نطق هذا الكافر بالشهادتين، ماذا يفعل معه؟ يتركه خلاص، الآن هو عصم دمه وماله. وقيل إن آية الجزية ناسخة لهذه الآية، قيل هذا ضعيف، والتوسع في باب النسخ أخي الحبيب ليس هو القول السديد، هناك بعض العلماء توسع في باب النسخ وليس هذا قولا سديدا. قيل إن آية الجزية ناسخة لهذه الآية، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر، هجر مدينة في البحرين، أخذ منهم أو إقليم بين البصرة وعمان، إقليم بين البصرة وعمان، وهذه هي التي نسب إليها حديث من قلال هجر. تعرف قلال هجر؟ قلتين، إذا بلغ الماء قلتين نحمي الخبث. قال ابن جريج رأيت القلة من قلال هجر، فهذه القلة هي قلال هجر، وهو إقليم بلد بين البصرة وعمان. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية كذلك من أهل نجران، أخذها من أهل نجران كما أخذها من أهل أيلة، كل هذا جاء في الأحاديث. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوز هجر، هذا ثبت في البخاري، وأخذه صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل نجران، هذا ثبت في سنن أبي داود، وأخذه صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل أيلة، هذا ثبت في سنن البيهقي وغيره. ماشي الحال؟ والمعنى في أخذها، ما هو المعنى في أخذ الجزية؟ الآن نتكلم عن القياس، يعني المعونة لنا وإهانة له، وربما يحملهم ذلك على الإسلام. كيف يحملهم ذلك على الإسلام؟ لم يكن له إهانة فزع يتشجعون يأتون ويعلمون أهل الإسلام. أقول لك هذا الجزية قد يكون حاملا لهم على الإسلام، يعني هو يحملهم دفعهم للجزية يحملهم على الإسلام. كيف يحملهم على الإسلام؟ في ضبط ونظام ووازنة. لا لا، هو لم ينظر لنفسه الذي يدفع الجزية، فيرى أنه يدفع الجزية عن يد وهو صاغر بسبب واحد بس. ما هو السبب؟ الدين. الدين. فحينئذ سيقول أنا لماذا لا أدخل في هذا الدين وأمتنع من دفع الجزية وأكون فردا منه وأدخل في هذا الدين العظيم، فيكون ذلك سببا حاملا له على ذلك. وجود العزة، وجود العلو. واعلم أن عقد الذمة لا يصح إلا من الإمام أو مما فوض إليه الإمام، الإمام أو نائبه، لا يصح إلا من الإمام أو نائب الإمام، لأنه من المصالح العظام، فاختص بمن له النظر العام. إذا عرفت هذا فيشترط في المعقود له شروط، المعقود له يشترط له شروط، أحدها البلوغ، وعليه لا جزية على الصبي. والثاني العقل، فلا تعقد الجزية لصبي ولا مجنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أن يأخذ الجزية من كل حال من أي محتلم دينارا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن متى؟ قبل وفاته. في العام، بعد العام التاسع، في العام التاسع. إنك تأتي قوما أهل كتاب. لم أرى بعد هذا اليوم سأدخل العريس. قال نعم، هو لما سافر ما جاء، كان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن رضي الله تعالى عنه وارضاه. فإذا معاذ لما ذهب إلى اليمن وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن كيف يدعوهم إلى الله عز وجل، قال أن أمره صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الجزية من كل حالم، حالم يعني محتلم دينارا بالغا. فدل مفهومه، مفهوم الحديث، على المنع في الصبي. أي مفهوم هذا؟ مفهوم مخالفة ولا موافقة؟ مفهوم مخالفة. هذا مفهوم مخالفة، هذا مفهوم مخالفة. ومن طريق الأولى، من طريق قياس الأولوي، المجنون. وفي المجنون وجه كالمريض. قياس الجلي صحيح. نعم، هذا قياس الجلي، قياس أولوي. وفي المجنون وجه كالمريض، مثل المريض، يعني تؤخذ منه. ولأن الصبي، هذا معنى بقى أيضا عقل، هذا من دليل عقلي، ولأن الصبي والمجنون محقونا الدم أو محقونا الدم، يعني معصومين، ومال من الأموال، ولأن الصبي والمجنون محقونا الدم. ما معنى محقون الدم؟ معصوم، معصوم الدم، ومال من الأموال بدليل ملكهما بنفس الأسر كما تقدم، فلم يجب عليهما شيء بالسكنى كسائر الأموال. الأموال كلها تكون موجودة عندنا ولا نأخذ عليها شيئا. عليهما شيء بالسكنى كسائر، يعني بسكنى، يعني بوجودهم في دارنا. إذا وجد الصبي والمجنون في دارنا لا نأخذ عليهم شيء بخلاف البالغ. الثالث الحرية، فلا تؤخذ الجزية من عبد ولا على سيده شيء، إذا السيد لا يدفع شيئا للعبد، لقول عمر رضي الله عنه لا جزية على مملوك، لا جزية على مملوك. وعزاه الماوردي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عزاه نسبة، نسبة، نسبه الماوردي في الأحكام السلطانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه مال، لأن العبد مال في الحقيقة لا يملك بل يملك، والمال لا جزية عليه، والمدبر والمكاتب وأم الولد وأم الولد وولد أم الولد التابع لها قلقن كالقن عبد الخالص كالعبد الخالص أو عبد المستخدم، وكذا المبعض على الراجح. يبقى الراجح أن الحرية يشترط هنا كمال الحرية، وقيل وجه آخر تجب بقدر ما فيه من الحرية، والله أعلم. الرابع الذكورة، فلا تؤخذ من امرأة، لقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله، سورة التوبة الآية، فلا تدخل المرأة في ذلك، قاتل الذين لا يؤمنون بالله. دليله أن جمع المذكر السالم لا يدخل فيه الإناث إلا بدليل، لقاعدة جمع المذكر السالم لا يدخل فيه الإناث إلا بدليل، فلا تدخل المرأة. ولأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان. اضربوا يعني افرضوا في النساء، نعم قدروا، لا الضرب ليس القد، تقدير، اضربوا يعني افرضوا، افرضوا افرضوا بالضبط، يجعلوا واجبا، نعم كلمة الضرب في اللغة العربية تدل على النقل، المعنى الإجمالي فيها أنها تدل على النقل، ولأن المرأة محقونة الدم ومال من الأموال من السبايا والذرائع، ولا جزية على مال، ولا فرق في المرأة بين أن تكون زوجة لذمي أو استتبعها معه في العقد أم لا. زوجة واضح، ما معنى استتبعها معه في العقد؟ يعني هو جعلها لاحقة له في أثناء عقد الذمة. شو عقد عقد الذمة؟ قمنا معه بعقد الذمة كتابة، هو استتبع هذه المرأة، قال أنا عندي امرأة واثنين وثلاثة هذه النساء، فإذا هذه المرأة ممكن تكون زوجته، ممكن تكون أمه، ممكن تكون بنته، يبقى هذه المرأة استتبعها معه في عقد الجزء في عقد الذمة في عقد في العقد يعني عقد الذمة، نعم في العقد يعني عقد الذمة، وسواء ولدت في دارنا أو ولدت، وسواء ولدت في دارنا يعني ولدت هنا في بلادنا، أو كانت في دار الحرم وطلبت الذمة لتقيم بدارنا. يعني هل أن المرأة كانت في دار الحرب وطلبت منا عهد الذمة لتقيم بين ظهراني المسلمين، يجوز؟ فيجوز أن يعقد لها بشرط أن تجري عليهما أحكامنا من غير الجزية، ماشي الحال؟ من غير الجزية، في ألف ولا؟ من غير الجزية، أن تجري عليهما أحكامنا من غير جزية. كيف تجري أحكامنا من غير جزية؟ من غير الجزية تصور، فيجوز أن يعقد لها بشرط أن تجري عليهما، عليها وعلى الرجل، لا عليها، عليها نعم. أن تجري عليها أحكامنا أحكامنا من غير جزية، الله أعلم، نعم صحيح، تجري عليها أحكامنا من غير جزية، جميل، لما تبقى كما هي. ما معنى تجري عليها أحكامنا من غير جزية؟ ماذا نستفيد منها؟ ما هي الأحكام التي تجري عليها من غير جزية؟ نقيم عليها الحد إذا خالفت شرعنا، إذا خالفت أمرنا في الأرض، فجاءت مثلا إلينا وأظهرت الصليب، أو أظهرت شرب الخمر، أو كانت تمشي في الناس والعياذ بالله بالفاحشة، فهذه خالفت أمرنا فلا نقرها على ذلك. نحن أقررنا لها بعقد الذمة، بل وأقررنا له أيضا بعقد الذمة بشرط أن لا يخالف أحكام الإسلام الظاهرة. يبقى لابد من الالتزام بأحكام الإسلام الظاهرة. الخامس، أن يكون المعقود له كتاب أو شبه كتاب أو شبه كتاب بخلاف غيره. شبهة كتاب، شبهته عندك؟ شبهة أو شبهة كتاب؟ شبه كتاب، شبهة ساشة، شبهة كتاب صح المجوس، ممكن شبهة يصح وممكن شبه. عندك هاء واحدة أم هاءين؟ هاء وتاء، هاء وتاء، شبهة. أما من لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان والشمس والقمر ومن في معناهما والمرتد فلا يعقد له، فلا يعقد له. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على هذا، جمهور أهل العلم على هذا القول، أنه لا يعقد لمن ليس له كتاب ولا شبهة كتاب. فقد قال في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال فلا يعقد له لأن الله تعالى أمر بقتل جميع المشركين إلى أن يسلموا بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، سورة التوبة. وخص أهل الكتاب بالآية الأخرى، ما هي الآية الأخرى؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، يبقى التي مرت الآية رقم 21 من سورة التوبة، الآية رقم 29 من سورة التوبة. يبقى إذن قوله وخص أهل الكتاب بالآية الأخرى يعني الآية رقم 29 من سورة التوبة، وهي قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، الآية حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. يبقى هذه خصصت أهل الكتاب. ومن له شبهة وهو المجوسي فقط، المجوسي فقط خصص بالخبر. قال صلى الله عليه وسلم حينما أخذ الجزية من مجوس هجر قال سنوا بهم، سنة أهل الكتاب، غير آخذي، غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. سنوا بهم يعني خذوهم بطريقة أهل الكتاب، نفس الطريق. وهذا الحديث يدل على أننا نتعامل معهم بنفس طريق أهل الكتاب. في ماذا؟ في موضوع الجزية فقط، دون الزواج فلا يجوز لنا أن نتزوج من نسائهم، ودون أكل ذبائح، لا نأكل ذبائح المجوس. فبقي الحكم فيما عدا المذكورين لعموم الآية. يبقى عندي الآية خصصت أهل الكتاب، والحديث خصص المجوس، وبقي الباقي على عموم قوله تعالى فاقتلوا المشركين فيما عدا المذكورين لعموم الآية. قال رحمه الله وتعقد الجزية لمن زعم أنه مستمسك بصحف إبراهيم وزبور داود عليهما الصلاة والسلام. لماذا؟ هل لو سبق أو بقي لهم الصحف أو شيء حتى نضيف إلى هؤلاء؟ بالقياس أضفناه بالقياس، مع أننا نقول أن اليهود والنصارى الآن معهم كتاب محرف، إلا أننا أقرأ نعم لكن ما زعمنا. أما صحف إبراهيم وداود وزبور داود هل لهم ننسي شيئا حتى يلعق بهما؟ لهم شيء في الواقع يعني؟ نعم. ربما، ما المانع؟ ليس عندنا ما ينفي. هو زعم هذا، قال أنا متمسك بدين إبراهيم، خلاص بصحف إبراهيم. يبقى عنده شبهة كتاب. ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني تعقد له الذمة أيضا على المذهب، تعقد له الذمة على المذهب. وكذا تعقد لأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ. قبل نسخ الإيه؟ قبل نسخ الشرائع. وشككنا في وقته بخلاف الذبيحة، بخلاف حل الذبيحة، بخلاف حل الذبيحة، فإنه إذا شككنا في كونه تهود أو تنصر قبل النسخ فإنه لا تؤكل ذبيحته. ماشي الحال؟ لأن لهؤلاء كتابا، وشككنا في وقته لأن لهؤلاء كتابا، قال الله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، سورة الشعراء. وقال تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، سورة الأعلى وغير ذلك. وما الفرق بين الصحف والزبر؟ من جهة المعنى فرق كبير جدا. الزبر هي الكتب، الزبر هي الكتب، زبر الأولين يعني كتب الأولين، والصحف بخلاف الكتب. ليس بعض من الكتاب والصحف؟ لا. لذلك غير الله تعالى في القرآن بين صحف موسى والتوراة، صحف إبراهيم وموسى، فلموسى صحف وله كتاب اسمه التوراة. قال المصنف رحمه الله وأقل الجزية دينار في كل حول، ويؤخذ من متوسط الحال ديناران، ومن الموسر 4 دنانير استحبابا. لا يصح عقد الذمة إلا بشرطين. الآن في وقت الدينار كم يخرج؟ الدينار ربع وأربعة وربع، صح؟ أين؟ 4 جرامات وربع. الدينار 4 جرامات وربع. قال الشارح لا يصح عقد الذمة إلا بشرطين، أحدهما أن يلتزم أحكام المسلمين الظاهرة، لابد أن نكتب الظاهرة، أن يلتزم أحكام المسلمين الظاهرة، ولا يشترط التصريح بكل حكم، يعني لا يشترط أن نصرح لهم في عقد الذمة بكل حكم. نقول مثلا يشترط الالتزام بعدم السرقة وبعدم الزنا وبعدم القتل ولا لا لا يشترط، لا يشترط، لا يشترط هذا، إنما يكفي أن نقول لهم يلتزموا بعقد الإسلام الظاهر أو ظاهرا دون تفاصيله، دون تفاصيل هذا العقد، دون تفاصيل هذا العقد. جميل جدا. الثاني قاله من؟ قاله البندنيجي. من هو البندنيجي؟ أحد أصحاب الأوجه في المذهب. الثاني أن يبذل الجزية، أن يعطوا الجزية، فيجب التعرض لهذين في نفس العقد، ويشترط التعرض أيضا لمقدار الجزية، ولا يجب التعرض لغير ذلك على الصحيح. فيقول الإمام أو نائبه أقررتكم أو أذنت لكم في الإقامة في دار الإسلام على أن تنقاضوا لأحكام الإسلام وتبذلوا الجزية في كل سنة كذا. ويقول الذمي قبلت أو رضيت بذلك. ولا يصح عقد الذمة مؤقتا على الراجح، عقد الذمة عقد مؤبد، عقد مؤبد على التأبيد ليس على التأقيد، لا يصح أن يكون لمدة سنة لمدة سنتين، لا، ليس هذا العقد مثل عقد الأمان، لأنه بدل عن الإسلام، والإسلام لا يؤقت. والأولى أن تقسم الجزية على الطبقات، يعني أم تختلف الجزية بحسب طبقات الناس؟ هذا معنى تقسيم الجزية على الطبقات، أن تختلف الجزية بحسب طبقات الناس. فيجعل على الفقير الكسوب، أو فيجعل على الفقير الكسوب دينار. الكسوب يعني من يستطيع كسب المال، من يستطيع العمل. وعلى المتوسط دينار، وعلى الغني 4 دنانير. اقتداء بعمر رضي الله عنه لما بعث عثمان بن حنيف، عثمان بن حنيف إلى الكوفة، عثمان بن حنيف الأنصاري، لما بعثه عثمان، لما بعث عمر إلى الكوفة ليكون أميرا عليها، أمره أن يجعل على الغني 48 درهما. الدرهم كم يخرج؟ الدرهم كم يخرج بجرامات؟ الدرهم من الفضة يخرج 2,975 من الألف. 2 هكذا 75 من الألف. هذا 2 جيران فهنا أمره أن يجعل على الغني 48 درهما. ومن المعلوم أن الدينار الواحد كم كان يساوي، كم كان يساوي الدراهم؟ الدينار الواحد أهو، واحد دينار يساوي 12 درهما. فإذا 48 درهما تساوي 4 دنانير. أمره أن يجعل على الغني 48 درهما، وعلى المتوسط 24 درهما. عندك هكذا 24؟ وعلى المتوسط كم؟ وعلى متوسط 24. نعم أنا عندي خطأ، 14 مكتوبة خطأ، مكتوبة خطأ صحيح. 24 24 درهما. وعلى الفقير 12 درهما. قال والاعتبار في الغني والفقير بوقت الأخذ لا بوقت العقد. يعني متى نعتبره غنيا ومتى نعتبره فقيرا؟ وقت ما نأخذ منه الجزية. ومن ادعى منهم أنه فقير أو متوسط قبل قوله، قبلنا منه ذلك، هو ادعى أنه فقير أو أنه متوسط، نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل، لأن هذا أمر لا يعرف إلا من جهتي، نقبل منه. إلا أن تقوم بينة بخلافه، بخلاف ما يدعي. نعم، أقل الجزية دينار لكل سنة، نص عليه الشافعي، وهو الموجود في كتب الأصحاب، وهو الموجود في كتب الأصحاب. وحجة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عدله من المعافر. المعافر هي ثياب تكون باليمن، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن عبد البر إسناده صحيح ثابت متصل، والله أعلم. إسناده صحيح ثابت متصل. إذا كان على شرط الشيخين يكون يعتبر الحديث صحيح؟ لا، ليس دائما، لأنه قد يخطئ. هناك ربع الكتاب فقط المستدرك صح هذا القول فيه، وثلاثة أرباع المستدرك لا يصح قول الحاكم فيه، ولذلك استدرك عليه الذهبي كثيرا. قال ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية، يجوز. قال المصنف ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. قال الشارح ويجوز فيه تساهل. لماذا فيه تساهل؟ لأن هذا الحكم على الاستحباب، فإن ذلك مستحب. وهنا تساهل في اللفظ، فإن ذلك مستحب. ضيف. ويستحب للإمام أن يشترط عليهم بعد الدينار ضيافة من يمر بهم من المسلمين ومن المجاهدين وغيرهم إذا رضوا بذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام ضرب على نصارى أيلة 300 دينار في كل سنة، وكانوا 300 نفر، وأن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين 3، وأن لا يغشوا مسلما. والحديث كما تقدم في سنن أبي داود، في سنن البيهقي، الحديث كما تقدم في سنن البيهقي أخذه صلى الله عليه وسلم الجزية من نصارى أيلة، كما تقدم معنا أنه في سنن البيهقي. وضرب عمر رضي الله عنه الجزية على أهل الشام وشرط عليهم ضيافة 3 أيام، ولأن فيه مصلحة للمسلمين لا سيما الفقراء. يبقى إذن يستحب لهذه الأحاديث والآثار، ولا تزاد على 3 أيام، يعني لا تزاد مدة الضيافة، لا تزاد مدة الضيافة على 3 أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3، الضيافة 3 أو 3، وما زاد عليها صدقة. والحديث متفق عليه، الضيافة 3 وما زاد عليها صدقة. اكتب متفق عليه هذا الحديث، رواه البخاري ومسلم. في روايتي، وفي روايتي مكرمة بدل صدقة مكرمة. أما يوم يبعث يجب صح، أما باقي إسناد يستعب. أيوة نعم، جائزته يومه وليلته، جائزته يومه وليلته. وتضرب الضيافة على الغني والمتوسط، تضرب يعني تستحب. وفي ضربها على الفقير أوجه، أصحها في أصل، أصحها في أصل الروضة والمنهاج لا تضرب، في أصل الروضة والمنهاج. وهو ظاهر ولا وهو الظاهر؟ وهو ظاهر نص الشافعي. وهو ظاهر نص عليه الشافعي. لله جل وهو ظاهر نص الشافعي. يبقى له ليست موجودة. وهو ظاهر نص الشافعي لأنها تتكرر فيعجز عنها، والله أعلم. يبقى لا تضرب على الفقير، هذا هو المذهب. فرع: لو أراد الضيف أن يأخذ منهم ثمن الطعام، يقول لأنها تتكرر هديها فسحشة. نعم، فيعجز عنه عن هديها فسحشة. نعم، لأنه فقير، هذا فقير لا يستطيع لا يملك، فكيف أننا سنقول له ضيف كل من يأتي عليك تضيفه؟ هذا سيكون فيه مشقة، سيكون فيه مشقة بالنسبة له، فحينئذ نقول لا، ليس عليه ضيف، فقير هذا ليس عليه ضيف. فرع: لو أراد الضيف أن يأخذ منهم ثمن الطعام لم يلزمه، يعني جاء ضيف وقال والله أنا ما أريد طعام وإنما أعطوني الثمن، لماذا؟ لأن الضيافة ليست تمليكا، الضيافة ليست تمليك، وإنما الضيافة إباحة. إذن لا ليس له أن يأخذ مخاملة خيوة فعل شيء يمشي بساعة. نعم، لا يأخذ ويمشي، يأكل ماشي، لكن ما يأخذ شيئا ويمشي، ليس مضل، ليس تمليكا له. ولو أراد أن يأخذ الطعام ويذهب به ولا يأكله فله ذلك، بخلاف طعام الوليمة. والفرق أن هذه معلومة وتلك مفهومة. فرق أن هذه يمكن هنا أن يأخذ الطعام ويذهب به، يمكن له ذلك لأن الضيافة هنا معلومة، أما هنا فكانت مكرومة. أن هذا المعاوضة إذن وليمة وعاوضة سعشية. الوليمة ليست معاوضة، الوليمة لا تتعامل وليمة. والفرق أن هذه معاوضة وتلك مكرمة. معاوضة هذه هذه وليمة سعشية. لا، هذه يعني الضيافة الذمي معاوضة. الضيافة الذمي سعشية. نعم. وطعام الوليمة مكروما. ولهذا يبين الطعام والأدمى أو الأدمى وجنسهما، فيقول لكل واحد كذا من الخبز وكذا من السمن أو الزيت، ويتعرض لعلف الدواب ولا يحتاج إلى ذكر قدره لهن. الدواب صح؟ نعم. الدواب ترعى كما ترعى صح؟ نعم. نعم، إن ذكر الشعير يبين قدره بخلاف التبن والحشيش ونحوهما. يعني إن ذكر الشعير الذي يطعم به الدواب يبين قدره بخلاف التب. تعرف التب؟ هو نوع من النبات. أي نعم، هذا يأكله الحيوانات. نعم، كلب. مثل الكلب والحشيش. الحشيش. ونحوهما. وإطلاق العلف يقتضي الشعير. نص عليه الشافعي والله أعلم. قال: ويتضمن عقد الذمة أربعة أشياء. يتضمن عقد الذمة أربعة أشياء: الأول أن يؤدوا الذمة، أن يؤدوا الجزية. الثاني وأن تجري عليهم أحكام الإسلام. الثالث وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير. الرابع وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، ولا يفعل ما فيه ضرر على المسلمين. الذمة العهد والإلزام، فإذا صح عقد الذمة لزمنا شيء ولزمهم شيء، وأما ما يلزمنا الواجب علينا فأمران: أحدهما الكف عنهم بألا نتعرض لهم نفسا ولا مالا، ويضمنهما المتلف، إذا أتلف نفسا أو مالا فإن المتلف يضمنهما، لأنهم إنما بذلوا الجزية لعصمة الدماء والأموال، ولا تتلف خمورهم إلا إذا أظهروها، وهذه التي يعبر عنها الفقهاء بالخمر المحترم. لماذا هي خمر محترمة؟ قصد بها الخل؟ لا، لم يقصدوا بها الخل، هم يشربونها، كانوا يشربون، وليس هم مأمورين بفروع الشريعة. مأمورين صح بفروع الشريعة، لكن نقرهم على شرب الخمر لأنهم يقولون أن هذا من دينهم، فإننا سنقرهم على شرب الخمر لكن بشرط، وهي ألا يظهر، وهذه الخمر محترمة، فنقول هذه خمر محترمة بحيث إذا دخل المسلم ورآها فإنه لا يجب عليه إراقتها، لا يجب، لا يرق هذه الخمر. ولا تتلف خمورهم إلا إذا أظهروها، ومن أتلفها من غير إظهار عصى، صار عاصيا، صار آثما. عجيب يا شيخ، يتلف الخمر عليه إثم ولا ضمان عليه إذ لا قيمة لها، والله أعلم. وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية والحنابلة على المعتمد. الأمر الثاني أنه يلزم الإمام دفع من قصدهم من أهل الحرب، من أرادهم من أهل الحرب يلزم الإمام أن يدفعهم عنهم إن كانوا في بلاد الإسلام، إن كانوا في بلاد الإسلام يعني كانوا في بلادنا فواجب علينا أن نحميهم، فإن كانوا مستوطنين في دار الحرب، مستوطنين في دار الحرب وبذلوا الجزية لم يجب الذب عنهم. وإن كان معنى الذب الدفع، وإن كانوا مفردين ببلدة في جوارنا وجب الذب على الأصح، يعني لو كانوا مفردين في بلدة بجوارنا فإننا ندافع عنهم. ويجب دفع أهل الذمة والمسلمين، ويجب دفع أهل الذمة والمسلمين عنهم كما يجب دفع أهل الحرب، والله أعلم. إذن الواجب على الإمام أن يدفع عن هؤلاء، عن أهل الذمة، من جاء يعتدي عليهم من أهل الذمة، ويجب أن يدفع عليهم، يدفع عنهم من جاء يعتدي عليهم من المسلمين. وليس هذا نوع من الموالاة، بعض الناس قد يظن أنه حينئذ سيوالي هؤلاء الكفار دون المسلمين. هنا نتكلم عن قضية الاعتداء بغير حق، والله أعلم. وأما ما يلزمهم الذي يجب عليهم فأمور، منها أداء الجزية لأنها أجرة، قال الرافعي لأنها أجرة، يبقى المعتبر عند الشافعية أن الجزية من قبيل المعاوضة، لأن هذه الأرض للمسلمين وكأنهم استأجروا منها، كأنهم عاشوا لأجل أن نسكنهم فيه. هكذا يفعل روسيا في بلاد المسلمين هنا القفاز، يعني يأخذ رأيك موجود عندنا، يعني إذا جاء المسلمون عاشوا في البلد؟ لا هم دخلوا وأخذوا بلدنا وجعلوا كل واحد يضرب يدفع في سنة ضرائب عن هذا الأرض. لكن تقريبا في سنة 150 دولار من أرضك تدفع. سبحان الله، من أرضك أنت. بس هي في الحقيقة ليست أرضهم. نفس الشيء. هذه نقطة مهمة أيضا جوهرية في الموضوع. يعني بعض الناس يظن أن الجزية إنما هي أمر اخترعه الإسلام، وهذا خطأ، هذا غير صحيح. هذا الأمر أخي الحبيب كان موجودا سابقا، كالرق كان موجودا سابقا. فإذا اعتبار أن هذا الأمر هو من صنيع الإسلام، هذا كلام فارغ، كلام غير صحيح. قال: أداء الجزية لأنها أجرة، قال الرافعي رحمه الله، وتؤخذ على وجه الصغار والإهانة، لأن هكذا جاء القرآن، بأن يكون الذمي قائما والمسلم جالسا، ويأمره أن يخرج يده من جيبه ويحني ظهره ويطأطئ رأسه. يعني نعم، يحني بالزه. نعم، يعني يجعلها منخفض ويصب. نعم، هذه اجتهادات إمام أو في نفس؟ لا، هذه اجتهادات الشرسة. نعم، هذه كلها اجتهادات للعلماء، ولذلك لنا أن تتغير، لها أن تتغير هذه الاجتهادات، ليس بالضرورة أن تطبق. قال: ويطأطئ رأسه ويصب ما معه في كفة الميزان. كفة الميزان الذي نازل به، كان يأخذون بالدينار، فالدينار يوزن. ويأخذ المستوفي بلحيته، يمسك بلحيته الذي يأخذ منه، ويضرب في لهزمته. الضرب في لهزمته يعني مجمع اللحم بين الماضغ والأذن، الماضغ هذا والأذن، هذا اللهزم، الماضغ الأسنان، يضربه في لهزمته ويضرب في لهزمته بينما شيء عجيب جدا، صورة فيها يعني شيء من القسوة في الحقيقة. يعني الله عز وجل أمرك أن تأخذ عن يد وهم صغيرون، يكفي أنه يأتي بها صاغرا ذليلا ويعطيك إياه، وهي مجمع اللحم بين الماضغ والأذن، وهذا معنى الصغار، هذا معنى الصغار عند بعضهم. وهل هذه الهيئة واجبة أم مستحبة؟ وجهان، أصحهما مستحبة وليست واجبة. قال النووي: هذه الهيئة باطلة ولا نعلم لها أصلا معتمدا. قد أحسن الإمام النووي في هذا الخوض. أيضاً يعني هذا الموضع ليس من الوجه حتى نضرب، ونحن نتجنب ضرب الوجه. نعم، هو يتجنب ولا يريد أن يضربه على الوجه، ويضرب هنا خلف الوجه. ليس هو موضع أصل، ليس من الوجه، بين الماضغ، بينه ومجمع اللحم بين الماضغ والأذن، هذه الأذن هنا والماضغ هنا، هذه اللهزمة. قال النووي: هذه الهيئة باطلة ولا نعلم لها أصلا معتمدا، وإنما ذكرها بعضهم، ذكرها بعضهم يعني بعض الفقهاء، فهما منه واجتهادا في الآية. قال الجمهور: تؤخذ برفق كأخذ الديون. طبعا هذا هو الواجب، تؤخذ برفق. فالصواب الجزم ببطلانها وردها على من اخترعها، بطلان هذه الصورة. صورة سهلة. نعم، أي صورة؟ يعني ما ذكرنا سهلة. هذه كله، أنه يأتي الذم قائم والمسلم جالس، ويأمر أن يأخذ جلده من جيبه ويحني رأسه ويحني ظهره ويطأطئ رأسه ويصب ما معه، هكذا. كل هذه الصفة خطأ، غير صحيحة. وقد أحسن الإمام النووي بهذا البيان. فالصواب الجزم ببطلانها وردها على من اخترعها. ولم يقل أنه عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الخلفاء الراشدين فعل شيئا منها. قال الرافعي: والأصح عند الأصحاب تفسير الصغار بالتزام أحكام الإسلام وجريانها عليهم. هذا هو الصغار، تفسير الصغار حتى يعطوا الميزة عن يد وهم صغيرون، يعني أن يلتزموا بأحكام الإسلام الظاهرة وجريانها عليهم. وقالوا: أشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله. والله أعلم. يضطر أن يجب ساعة، يضطر أن يجبر على احتماله. والله أعلم. قلت: روى أبو داود أن هشام بن حكيم بن حزام، حكيم بن حزام ابن خويلد، وهذا هشام بن حكيم صحابي ابن صحابي، صحابي ابن صحابي، حكيم بن حزام صحابي وهشام بن حكيم صحابي، وجد رجلا وهو على حمص، حمص في سوريا، نعم، الشام، سمر ناسا من القبط في أداء الجزية. سمر عندك؟ شمر. شمر؟ اسم الوزن؟ نعم. ناسا من القبط، مصريين شام؟ القبط ليسوا مصريين، القبط هم كانوا الذين يلتزمون بهذا الأمر، يعني بهذه الديانة، ديانة النصارى يعني، فيسمونهم من القبط في أداء الجزية. فقال: ما هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. سلام. تعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وأخرجه مسلم. وقد نص الشافعي على ذلك، أي على الأخذ بالرفق. والله أعلم. يرد على هذا القول صح، ماذا يرد صح؟ نعم، خلاص، هو يقرر المذهب أنه تؤخذ منهم برفق، وأن هذه الصفة صفة غير صحيحة، هيئة لا تفعل. ومنها الانقياد لحكم الإسلام. الانقياد يعني الإذعان والاستسلام لحكم الإسلام، من ضمان النفس والمال والعرض بالنسبة إلى المسلمين. يبقى إذن هو سيضمن النفس، لو اعتدى على النفس سيضمن، ولو اعتدى على المال سيضمن، ولو اعتدى على العرض بالقذف ونحوه سيضمن، لأنهم يعتقدون وجوب ذلك. من الذين يعتقدون؟ المسلمون. لأنهم يعتقدون وجوب ذلك. نعم. يبقى الانقياد بحكم الإسلام من ضمان النفس والمال والعرض بالنسبة إلى المسلمين، لأن المسلمين يعني إذا فعل ذلك مع المسلمين لا بد أن يضمن، لأن المسلمين يعتقدون وجوب ذلك. نعم. وقد التزموا إجراء أحكام الإسلام عليهم، التزموا بهذا في العقد الذي عقدناه معه، أنهم يلتزمون بحكم الإسلام ظاهرا. فإن أتوا بما يعتقدون تحريمه، شوف هذا الكلام، بما يعتقدون تحريمه، يعتقدون أنه حرام. نعم. وأيضا هم يعتقدون، هم يعتقدون، هم أهل الذمة، كالزنا والسرقة، أقيم عليهم الحد، أقيم عليهم الحد، لأن أهل الذمة يعتقدون أن الزنا حرام وأن السرقة حرام، لأنه عليه الصلاة والسلام أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فأمر بهما فرجما، والحديث متفق عليه، أمر بهما فرجما، رواه البخاري ومسلم. وإن أتوا بما لا يعتقدون تحريمه كشرب الخمر ونجاح المجوس والمحارم، فهل يقام عليهم الحد؟ قيل نعم، قيل نعم، هذا قول ضعيف، ليس هذا هو الوجه المعتمد في المذهب. إن أتوا بما لا يعتقدون تحريمه كشرب الخمر ونكاح المجوس، تعرف المجوس؟ المجوس ينكح الرجل منهم أخته وينكح أمه وينكح بنته، هذه أنكحة المجوس، يعبدون الليل والنهار ويقول الليل هو الظلم والنهار فيه خير أو لا. نعم، منوين، هذا جزء منهم اسمه المنوين، الممارسة. نعم، المجوس يعظمون النار، ومنهم جزء أو طائفة تسمى المانوية، تعتبر أن الخير في النور وأن الظلمة تأتي بالشر، لذلك يقول الشاعر: وكم في ظلام الليل عندي من يدي تشهد بأن المانوية تكذب. ظلام الليل، ظلام الليل بالنسبة للمؤمن مليء بالخيرات، حينما يقومه ويصلي فيه لله عز وجل ويدعو ربه ويبتهل بين يديه، مليء بالخيرات والنفحات. الجهل لا نهاية له، يعتقد أنها شيئا طبعا. ونجاح المجوس والمحارم، فهل يقام عليهم الحد؟ قيل نعم، كما يحد الحنفي بالنبيذ على الأصح مع اعتقاد حله، هذا إذا رفع إلى قاضي شافعي، إذا رفع إلى قاضي شافعي فإنه يحد، أما إذا رفع إلى قاضي حنفي فإنه لن يقيم عليه الحد. والمذهب أنهم لا يحدون، لأنهم يقرون على الكفر بالجزية، يقرون على الكفر بالجزية، يعني بسبب دفعهم الجزية لأجل اعتقادهم، فكان إقرارهم على ما يعتقدون إباحته أولى، إذا كانوا يقرون على الكفر فما بالك بإقرارهم على المحرمات الأخرى التي هي دون الكفر بلا شك. وسواء رضوا بحكمنا عند الترافع إلينا أم لا، لا يخالف، لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ويخالفون الحنفية، فإن المعنى الذي لأجله حد شارب الخمر موجود في النبيذ قطعا، فطرح الخلاف، أولا فطرح الخلاف، فطرح الخلاف، يعني فطرح الخلاف، يعني ترك الخلاف، كلام صحيح، شغل له وترك الخلاف، كلام صحيح، كلام صحيح. والحنفي مزجور بالحد بخلاف الذم، الحنفي يزجر بالحد، يجب سحبه، يجب يعني هو يمتنع، يمتنع سحبه، يمتنع بالحد بعلمه بالحد يمتنع، أما الذم لا يمتنع. الحنفي إذا قيل له أنك إذا شربت النبيذ تحد فإنه يمتنع، بخلاف الذم الذي يشرب الخمر، بخلاف الذم فإنه يشرب الخمر استحلالا وتدينا، هو بيعتبر أن الخمر حلال ومتدين بشربه. وعلى كل حال فليس لهم إظهار ذلك، فإن أظهروا عزروا والله أعلم، نظروا أظهروا شرب الخمر يعني، فإنهم معذرون، للإمام أن يعذر. ومنها يعني من الأحكام التي ينبغي أن يلتزموا بها كف اللسان والامتناع من إظهار المنكرات، كف اللسان يعني منع اللسان، أن يمتنع اللسان عن إيذاء المسلمين، فإنهم لو آذوا المسلمين انتقض عهدهم، انتقضت الذمة، لا بد ألا يؤذوا المسلمين. والامتناع من إظهار المنكرات كإسماع المسلمين شركهم وقولهم ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يصفون. واعتقادهم في المسيح والعزير عليهما الصلاة والسلام أنهما ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويمنعون أيضا من إظهار قراءتهم الإنجيل والتوراة والناقوس، ناقوس النصارى الذي يضربون به في الكنائس لا يظهرونه ونحو ذلك. ناقوس الذي جرس، جرس نعم، ناقوس. فإن أظهروا شيئا من ذلك عزروا ومنعوا، ولكن لا ينتقد العهد بذلك، لا ينتقد العهد بذلك. وإن شرط عليهم الامتناع من ذلك بخلاف ما لو قاتلوا وامتنعوا من الجزية. يبقى إذن هنا يقول أنه لا ينتقد العهد بهذا الكف، بهذا بهذه المخالفات، أنهم أسمعوا المسلمين المنكرات وأسمعوا المسلمين شركهم واعتقادهم الفاسد، لا ينتقد العهد بذلك بل يعزروا ويمنعوا. وإن شرط عليهم الامتناع من ذلك بخلاف ما لو قاتلوا وامتنعوا من الجزية ومن إجراء أحكام الإسلام فإنه ينتقد عهدهم. يبقى متى ينتقد العهد عند في المذهب؟ إذا قاتلوا وامتنعوا من الجزية أو امتنعوا من إجراء أحكام الإسلام في الظاهر. قال المصنف رحمه الله: ولو تزوج بمسلمة ذمي أو زنى بها أو دل أهل الحرب على عورة المسلمين أو فتن مسلما عن دينه، يعني جعله يرتد، الفتنة بمعنى الكفر، أو طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر سيد ذكر سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم بسوء، فالأصح أنه إن شرطنا انتقاد العهد بذلك انتقض، وإلا فلا، وإلا فلا. يبقى إذا كان هناك شرط فإنه انتقض العهد، وإلا فلا. طيب نقف عنده والله أعلم. ولو قطعوا الطريقة أو أتوا بالقتل الذي يوجب القصاص فالمذهب أنه كالزنا بمسلمة، إن شرطنا انتقاد العهد بذلك انتقض وإلا فلا. وقيل كالقتال، إذا قاتلونا امتنعوا انتقض عهد الزنا، قيل، لكن المذهب أنه كالزنا. ومن الأمور التي فيها ضرر على المسلمين إيواء عيون الكفار، الجواسيس، عيون الكفار يعني الجاسوس، إيواء يعني استقبال وإسكان، أننا نسكنهم وأننا نجعلهم معنا في بيوتنا، وهو كما قال: إذا تطلع على عورة المسلمين ونقلها إلى دار الحرب، والله أعلم، والله أعلم. أسأل الله عز وجل. دار الحرب أعلم، لا شك. نعم. ونقلها إلى دار الحرب، يعني نقل هذه الأخبار إلى دار الحرب، فإنه في هذا ضرر على المسلمين. إذا كان هذا الضرر نحن اشترطنا عليهم أن هذا ينتقد العهد، فإنه ينتقد العهد بذلك وإلا فلا. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن حيث أمكننا، أنا أن واعلم أن حيث حكمنا بانتقاض العهد بما سبق من أمور ركيب سعش أن نون العظمة الجماعة نون الجماعة ندل على الفاعلين، وعلم أن حيث حكمنا بانتقاض العهد فهل نبلغهم المأمن في خلاف، والراجح لا. يعني إذا انتقض عهد أهل الذمة هل نبلغهم المأمن يعني إلى مكان يأمنون فيه بحيث يستطيعون الخروج بأمان، فيه خلاف والراجح لا. بل يتخير الإمام فيهم بين القتل والاسترقاق والمن والفداء، أربعة أمور هي التي يخير فيها الإمام في الأسارة، فهم كذلك يعاملون بمعاملة الأسير، القتل والاسترقاق والمن والفداء، لأنهم كفار لا أمان لهم، خلاص انتقض عهدهم الذي عهدناه لهم، والله أعلم. قال ويؤخذون بلبس الغيار والزنار، والزنار ولا والزنار، ويمنعون من ركوب الخيل. إذن قوله يؤخذون بلبس الغيار هذه عبارة الروضة تبعا للرافع، ولفظ المنهاج ويؤمرون بالغيار أي الذمي، يعني الزي الذي هم يعتادون على لبسه، ولم يبين أن الأمر للوجوب أو الندب أو للندب. يبقى اللفظ في عبارة الروضة يؤخذون، وعبارة المنهاج يؤمرون، يبقى لم يبين أن الأمر للوجوب أو للندب، هل هذا واجب أو للندب. طبعا هذا على القول بأن المندوب ليس مأمورا به، أما على القول بأن هذا على القول بأن المأمور المندوب مأمور به، أما على القول بأن المندوب، وهذا الذي رجحه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى في شرح اللمع، أن الأمر أو أن الندب غير مأمور به، غير مأمور به، فهنا لا يدخل، لا يدخل هذا الكلام، بهذا الكلام على من قال أن الندب مأمور به، وهو الصحيح. ولفظ التنبيه شيخ الشرازي ويلزمهم أن ويلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس، ونوضح أنه إلزام، وقيده في المهذب بدار الإسلام. والحاصل أنهم يتميزون عن المسلمين ليعرفوا فيعاملوا بما يليق بهم، يعاملوا بما يليق بهم من المعاملات، سواء كان في ذلك في البيع والشراء، أو كان في أحكام الجوار، أو كان في غير ذلك مما هو لائق بهم. والأولى أن تلبس كل طائفة ما اعتادته. قال الأصحاب عادة اليهود العسلي وهو الأصفر، وعادة النصارى الأكهب، يعني الألوان الغامقة، اسم الألوان، نعم، الأكهب والأدكن، حسن يشبه البني، الأكهب الأدكن، نعم يشبه البني الغامق، حالة اليهودي عسل، يعني العسل الأصفر، نعم. أكهب. الأكهب والأدكم هذا قريب من السواد، رصاص مثل الرماد الغامق أو البني الغامق، الأكهب والأدكم، وهو نوع من الفاختي، الفاختي نوع أيضا من الألوان تطلق على الألوان الغامقة. قال ابن الصباغ الدكنة السواد، وعدد المجوس الأسود والأحمر، ويكفي ذلك في بعض الثياب الظاهرة من العمامة، من العمامة أو العمامة وغيرها، يعني يكفي أن يلبس هذه الملابس في بعض ثيابه ليس في كل ثيابه. قاله الماوردي وغيره. وقال القاضي حسين وغيره: تكفي خرقة من الألوان، خرقة يعني قطعة من القماش، تحط على أكتافهم دون الذيل، دون الذيل يعني أطراف الثوب السفلى، تسمى ذيل، ذيل الثوب يعني طرفه الأسفل. وتابعه البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود تلميذ القاضي حسين. قال الرافعي: الأشبه ألا تختص بالكتف، الأشبه يعني الأقرب، ألا يختص ذلك بالكتف بل في أي موضع يمكن. واشترط الحط على موضع لا يعتاد، يعني اشترط الإمام الرافعي أن يضع على موضع لا يعتاد الوضع عليه. وكما يؤخذون بالغيار، يؤخذون بشد الزنار، وهو خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب، لابد أن يكون خارج الثياب، خيط غليظ، حبل غليظ سميك يوضع على الوسط. واحتج لذلك بأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأمصار في أهل الكتاب أن يجزوا نواصيهم. عندك يجزوا ولا يجروا؟ عندي يجروا، الصواب يجزوا. يجز يعني هو يقصد قطع. آه نعم، الجز يعني القطع. أن يجزوا نواصيهم وأن يربطوا الكستجات. الكستجات، كستجات يعني الزنار، يعني نعم، كستجات جمع كستجة يعني الزنار، في أوساطهم. ويروى المناطق، المناطق يعني الحزام الذي يطلق عليه اليوم الحزام، نعم، حزام في الوسط، منطقة كانوا يستعملها العرب لربط الإزار وكذلك لوضع الأموال، للحفاظ على الأموال. والكستجات هي الزنانير، والمراد بها المناطق أيضا، المعنى قريب. ولا فرق في الخيط بين الأسود والأبيض وغيره من الألوان، قاله الماوردي. ولا يكفي شده باطنا، يعني لا يكون ظاهرا، يعني يجعله من داخل الثياب أو يغطيه بثوب خارجي، لا يكفي، لا بد أن يكون الزنار ظاهر، لا بد أن تكون الكستجات ظاهرة، قاله القاضي حسين. لأنهم يتدينون بذلك، لأن هذا دينهم، يتدينون بإظهار هذه الزنانير. قال الرافعي وتبعه في الروضة تبعا للماوردي: وليس لهم إبداله بالمنطقة والمنديل ونحوهما. المنطقة مفرد مناطق اللي هي الحزام، لا يستبدلون هذه الزنانير بالمنطقة التي توضع على الوسط يمسك بها الإزار وتكون موضعا لجمع لحفظ النقود. وإنما جمع بين العلامة والزنانير ونحوهما، وإنما جمع بين العلامة والزنانير لعلة. ما هي العلة؟ اختلف الفقهاء فيها. قال القاضي أبو الطيب، أبو الطيب الطبري وابن الصباغ صاحب الشامي: ليكون أثبت للعلامة، ليكون ذلك أثبت للعلامة، يعني التمييز أنه مميز، فيظهرون بالزنار واحد، ويظهرون كذلك بالشارة أو قطعة القماش التي يضعونها على أكتافهم دون الذيل. ليكون أثبت العلامة، فإن المسلم قد يفعل أحدهما، المسلم ممكن يضع شارة على كتفه ونحوها علامة، وقد يلبس زنارا قد يفعل ذلك أو ذلك، لكن جمعهما يكون لأهل الذمة ليتميزوا به. وإذا دخلوا الحمام جعل في رقابهم طوق من رصاص أو نحاس أو جرس ليتميزوا عن المسلمين. وإذا دخلوا الحمام جعلوا في رقابهم أو جعل في رقابهم طوق حلقة، طوق حلقة في الرقاب تكون من رصاص أو نحاس أو جرس. حلقة في حلقة يعني في عنق؟ نعم في العنق، حول العنق، ليتميزوا عن المسلمين. وكذا الحكم حيث تجردوا من الثياب، حيث تجردوا من الثياب يعني إذا تجردوا من الثياب يكون هذا الطوق مميزا لهم. وكل هذه الأمور حتى يعاملوا بما يليق بهم. طيب، حبذا لو أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا بعض الأشياء التي تليق بهم، فذكر قال حتى لا يتصدرون في المجالس، واحد إهانة لهم، يبقى يعاملوا بما يليق من أنهم لا يتصدرون المجالس، لا يكونون في أوائل المجالس وإنما يكونون في الخلف، ولا يبدأون بالسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن مداءتهم به يعني بالسلام، فقال صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم وألجئوهم إلى أضيقها. والحديث رواه مسلم كما هو مسلم وغيره، الله أعلم. وهنا ينبغي التنبيه على أمر مهم، ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم أننا نؤذيهم، لا يفهم هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل إيذاء الذم حرام، أنك تؤذيه هذا حرام. المقصود هنا هو أن يكون حاشية الطريق لأهل الذمة، وجادة الطريق ووسطه تكون للمسلمين، إظهارا لإهانتهم، إظهارا لإهانتهم، هذا هو المقصود. وليس المقصود بالاضطرار إلى أضيقه أنه مثلا يكون في جانب الطريق بحيث تصيبه الأذى أو يصيبه الأذى أو يناله الأذى، هذا حرام، إذا ناله الأذى فإنه حرام. والجؤوهم يعني اضطروهم إلى أضيقها، يعني أضيق الطرق يعني حواشيها جوانبها، وليس جادة الطريق. ويمنعون من ركوب الخيل أيضا، لقوله تعالى ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، سورة الأنفال، أمر أولياءه بإعدادها لأعدائه، إعداد الخيل لأعداء الله عز وجل، إذا هي معدة لأعداء الله فكيف يركبونها؟ يمنعون من ركوبها. وقال عليه الصلاة والسلام الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقوله الخير هنا معناه الغنيمة، أي الغنيمة، الخيل معقود بنواصيها الخير يعني معقود بنواصيها الغنيمة والفوز على الأعداء والنصر. وقد روي ظهورها عز، ظهورها عز يعني ظهور الخيل عز، فهؤلاء مأمورون، نحن مأمورون في التعامل معهم بالإهانة بأن نهينهم. ظهور ضمير راجع إلى الخيل، ظهورها عز. وقد ضربت عليهم الذلة، الله عز وجل كما قال تعالى ضربت عليهم الذلة، سورة آل عمران. وفي وجه قوله وفي وجه مصطلح، ما معنى، ما مفاد هذا المصطلح وفي وجه؟ أن المعتمد في المذهب خلافه. إذا قال وفي وجه هذا يعني أن المعتمد في المذهب خلاف ذلك. وفي وجه لا يمنعون من البراذين، والبراذين هي الخيل الأعجمية، الخيل الأعجمية ليست الخيل العربية، إنما الخيل الأعجمية تسمى براذين، مفردها برذون. الخيل العربية صحيح. البراذين خيل أعجمية، لا يمنعون من البراذين يعني لا يمنعون من الخيل الأعجمية. ولا خلاف أنهم يمنعون من تخلد السيوف وحمل السلاح وتختم الذهب والفضة، ولا يمنعون من ركوب الحمير النفيسة وكذا البغال إذ لا شرف فيها. وقيل يمنعون من البغال النفيسة كالخيل. قلت وهو قوي في زماننا لأن فيها شرفا، لأن في البغال شرف، في البغال في زماننا شرف، لأن في زماننا لأن فيه شرفا بدليل تعاطيه قضاة البراطيل. البراطيل جمع برطل، والبرطل هو الرشوة. قضاة البراطيل يعني قضاة الرشاوة، قضاة البراطيل وغيرهم من أصحاب الوجاهة من المسلمين. فقد اختار ذلك الإمام الغزالي وجزم به الفوراني وهو متجه. الفوراني صاحب الإبانة، الفوراني صاحب الإبانة وهو متجه، يعني هو قوي من حيث الدليل، والله أعلم.